حديث 1374 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم؟ يعني هند التشواب إن إذا نزل ابن مريم فيكم هكر قر مريم هاتت نفوذا إش عسماني هاتخار وإمامكم منكم وإمام وهرشوا بدو ما هيك زماني عيسى قر مريم دي اتخار و محمد المهدي دي البريوي وبصرمان الديجك نبيجك أبجي قدرك أخذ تعالى دايا أبي أمتي.